ولا واحد من اللي قاعدين دول اهاليهم حنكوهم وهم نازلين. لابد ان نحنك المولود. يعني ايه؟ نمضغ قطعة صغيرة من التمر او الحلوى، لو ما لقناش تمر تبقى حلوى، ثم نضعها برفق في فم المولود، نضعها برفق في فم المولود، تطلع الريف اللي طالع من المضغ وتمسح كده علتها بالراحة خالص في الفم وتحركها جوه كده بالراحة، مش تجيب كده جالوس وتروح حاطه في موت الولد، لا، ولا تروح ماشي المشي بصبعك عمال تعمل كده يمين وشمال، تروح مشوه اللثه وتوقع السقف. ايه عم الحاج انت بتعمل ايه؟ سنه النبي يا عم. سنه النبي مين؟ سنه النبي بالراحه الله يكرمك، لان ده ولد جديد جاي لنا في الدنيا. ايه الدليل في الشرع على ان الكلام ده موجود؟ جاء في الصحيحين عن ابي موسى قال: ولد لي غلام فاتيت به عليه الصلاه والسلام فسماه ابراهيم وحنكه بتمرة. واتفق العلماء أيها الأحبة على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر أو ما هو قريب منه من الحلوى، ويستحب أن الذي يحنك المولود واحد من الناس الصالحين، لأن الناس كانت بتروح للنبي، يبقى احنا بعد النبي محمد نشوف حد صالح، أو تشيل ابنك أو بنتك وتوديه للراجل الصالح تقول له امضغ لنا كده وحطه في فم المولود. سنة النبي، ما تصلي على النبي. طب ليه التمر؟ لأن الطب أثبت إن للتمر فوائد كبيرة جدا، والنبي إذا اختار التمر فإنه يختاره من قبل الله إن هو إلى وحي إيه؟ يوحي. والتحنيك له أهمية، يمرن الطفل على الأكل لأن لسه طالع من بطن الأم مش قادر ياكل، ويخليه يتهيأ للحياة الجديدة. ومن سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند استقبال المولود حاجة اسمها العقيقة. فعن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وقتنهما لسبعة أيام. النبي عق ذبح عن الحسن والحسين وقتنهما الختان لسبعة أيام في اليوم السابع. وفيما رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة، تذبح عشان تنزل الدم، والغلام أو المولود مرهون بالعقيقة، وأبيض عنه الأذى، تحلق رأس المولود في اليوم السابع. والعقيقة أفضل من التصدق بثمنها لأنها سنة عن حبيبه، وتكون العقيقة في اليوم السابع، فإن ما توفرش معاك يبقى في اليوم الـ14، ما توفرش يبقى في اليوم الـ21، كل سبعة سبعة سبعة، ما توفرش معاك خالص يبقى لما ربنا يفرج عليك. اللهم فرج عنا جميعا يا رب. سألت أم كرز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العفيفة فقال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، الولد بالبحر 2 شاة. رواه الترمذي في صحيح. طب لما لقيتش 2 شاه للغلام تعمل ايه؟ واحد، ما لقيتش تطعم طعام عادل حد ما ربنا يفرجها معاه، ويجوز له ان يقترض فيعف عن ولده، ممكن تستلف وتعف عن الولد. فرضا انت كبرت واتجوزت وربنا من عليك بخير كتير قوي، فبتسال زوجتك تقول لها هو والدك كان ذبح ليك؟ قالت لك لا، ينوبك طهوه بيذبح لك، مش تذبح؟ تذبح له ابنك وانت لسه شباب ما قدرتش تذبح له وربنا كرمك بعد كبر، اذبح بنتك نفس الكلام. فالغلام مرتهن بعقيقته. وهناك بعض السنن للي بيذبح للولد، ما يكسرش عظم العقيقه الشائعه اللي بيذبح، ما تجيش تكسر العظم بتاعها. ذكر ابو داود في كتاب المراسيل قال النبي في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: أن ابعثوا إلى القابلة منها بريء وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما. ما هي الحكمة؟ إن إحنا ما نكسرش عظم هذه الشاة. قال لك تعظيما للعقيقة وتيمنا إن الواد يبقى عظمه إيه؟ سليم. وبعدين عشان لما تقطع من غير ما تكسر العظم

الغديرة طعام الختان، لما تكون هتختن البنت أو الولد تجيب الناس تأكلهم اسمها غديرة. الوظيمة طعام المياتم، لما يكون في واحد عنده ميتم ويقعد الناس يفلم اسمها وظيمة، حتى اسمها كده ايه. النقيعة ده طعام القادم من السفر، واحد جاي من السفر فأكلناه أو هو ايه عمل أكل، اسمها ايه النقيعة. الوكيرة ده طعام الفراغ من البناء، لما تبني بيت أو تبني دكانة ولا تبني أي حاجة تأكل الناس اسمها الوكيرة. في مناسبات كتير فيها أكل، خراب بيوت. طبعا سنن النبي ما إيش خراب والله، جرب مع النبي وتكسب لما تصلي على النبي. ومن سنن النبي لما المولود يشرف ما تجيبش غربال وتفضل تألف فيه، ما تجيبش غربال وتفضل تألف فيه، لما الواد بيطلع عقله ما نخلية. سبحان الله. من سنن النبي لما المولود يشرف حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره فضة، لما يجي نحلق له رأسه ونتصدق فضة عنه ما جه. صح؟ لا طبعا، ازاي ده مولود، وزي ما قلنا ده خلق الله لازم تفرح به وهو جاي. وخلي بالك لو عملت كده ربنا هيعوضك والله فلوس كتير. هو ليه الحال طيب؟ لان احنا ما مشيناش مع النبي. جرب امشي مع النبي والله ربنا هيعوضك وهيفتح عليك، بس انت افتح كده الباب، كثر المسلمين واعمل سنن النبي والله هتلاقي رزق اعمال يتفتح لك من كل باب. عن جعفر بن محمد عن ابيه قال: وزنت فاطمه، فاطمه بنت مين؟ بنت النبي. وزنت فاطمه شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم فتصدقت في زنة ذلك فضه. طب امتى نعمل الحلق ونتصدق؟ في اليوم السابع. فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بحلق راس الحسن والحسين يوم سابعهما وتصدق فضه. واحد يقول لي ايه الفايده من الحلق؟ في فايده من ان احنا نحلق شعر المولود او المولوده؟ فتح مسام الراس وتقويه حاسه البصر والشم والسمع. شفت سنن النبي حلوه ازاي؟ ما تطلع عليه، خلي بالك من السنن الجميله بتاع حبيبك. فتح مسام الراس، الواد كده مخه متهوي، مخه ايه متهوي، وتقويه حاسه البصر. احنا ليه كلنا مضبشين دلوقتي؟ محدش عملنا كده. والشم والسمع لا يسمع حلو حتى لما يسمع كلام ربنا. والدليل على صدق ذلك ما رواه سلمان بن عامر عن النبي، ما تصلي على النبي، قال النبي: اميطوا عنه الاذى. ده يتشال، ده اذى في البدايه، وتروح لحلاق واعي، مش روح جاي جلطها لك كلها ويجيب لك الجلده معاها، واعي يشيل بس الشعر كده. واحد يقول لي اوزنه ويطلع وزنه فضه، هيبقى كتير. قابل كتير ولا حاجه، ده مش هيعدي 20 جنيه 25 جنيه الا اذا الواد بتاعك جاي بقى ايه عامل كنيش من اوله. سبحان الله. وبعدين فضه. وان حلق الشعر ووزنه والتصدق به فرضه، انك تتصدق للفقراء والمساكين، يبقى الواد جاي ببركه من اوله وربنا هيعوضه. ولا يجوز حلق بعض راس الصبي وترك بعض الناس. اول ما ينزل الولد شعره مسفسف يروح جاي ايه زعلان انه يحلق لابنه او لبنته، يروح حالي من الجناب. نهى النبي عن ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع لقول عبد الله بن عمر بذلك. والقزع معناه حلق بعض الراس عند الصبي، كان يحلق من الراس مواضع، يجيب حتت وحتت، يقول لك الحته دي بايره اما شيلها شويه عشان تتقل، الحته دي السليمه اما سيبها، او يحلق وسط الراس ويسيب الجوانب عامل نقره، او يحلق الجوانب ويترك الوسط يبقى عاملها كده زي ايه زي الديل، او يحلق المقدمه ويسيب المؤخره، او يحلق المؤخره ويسيب المقدمه. ده اسمه القزع، والنبي نهى عن ذلك. ومن ضمن سنن النبي محمد بعد ما صلى عليه ان نسمي المولود، نقول له اسم، نسمي المولود باسم. واحنا اتكلمنا بالتفصيل في شريط اسمه الاستاذ فرعون عن أحكام التسمية، لأن التسمية من الأشياء الواجبة على الوالد لولده. عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. هيتنادى عليكم القيامة باسمك واسم أبوك. الاسم اللي هيعيرك في الدنيا غيره في مطروح، ولا بد أن نحسن اختيار الأسماء. اسم يكون موافق للشرع، بلاش شغل الدلع ده، لأن الولد بيتأثر بالاسم، بيحصل له تأثير لوحد الله. ومن ضمن سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكن الوالد باسمه، يا ابو فلان، تنادي باسم المولود عند الوالد. ليه؟ لننمي شعور التكريم والاحترام في نفس الولد. لما انت تبقى ماشي جنب ابنك والناس يقول لك يا ابو فلان، الواد يبقى مبسوط قوي، دايما الواد يحس بعزه كده. الكنية تنمي شخصيه الولد الاجتماعيه، وهي نوع من انواع الملاصقه، وتعود الولد على ادب الخطاب. ومن سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمولود الختان، الطهاره. وهقول لك بعض فوائد الختان بعد ما تصلي على النبي محمد. من فوائد الختان النظافه، من فوائد الختان النظافه والتخلص من الافرازات الدهنيه، ويقلل من امكانيه الاصابه بالسرطان. والختان يقوي مناعة الإنسان على عدم الإصابة بسلس البول الليلي. البنت ولا الولد اللي بيتأخروا في الختان تلاقيه شغال بالليل على طول ايه؟ بول. الختان يؤدي إلى عدم الإصابة بسلس البول الليلي، ويقلل من العادة السرية السيئة عند البالغين. لما الواحد يتأخر في الختان تلاقيه عنده شغف للعادة السيئة اللي هتدمره وتدمر حياته. امتى نختن؟ يمكن ان يتم الختان بعد سنة او اكثر، ولكن التعجيل به افضل. فعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة ايام. طب ازاي نختن؟ كيفية الختان ايه؟ يؤخذ في ختان الصبي اللي هو الذكر جلدة الحشفة. حد فهم حاجة؟ واحد الله. يؤخذ في ختان الصبي جلدة الحشفة، أما الصبية البنت فيقطع منها جزء كعرف الدين في أعلى الفرج بين الشفرين، وبعد القطع يبقى جزء كالنواة. فهم حاجة؟ أحسن. البنت قال لك لسنه او سنتين، وكل ما تقلل احسن، لان البنت بتتعقد لما تكبر، المفروض يبقى بدري. العاده السيئه عندنا في الفلاحين البنت بتستنى شويه، ودي مشكله، تبقى كبيره كده يحصل لها هلع، ودي مصيبه. انما احنا المفروض نتعجل الامر، والبنت لسه مش فاهمه، سنه ولا سنتين؟ سنه وسنتين. وناخذ مثل عرف الديك من اعلى الفرق بين الشفرين، وبعد القطع يبقى جزء كالنواة، ولا تبتر، ما تشدش قوي على الأرض فتظلم. يبقى البنت عندها برود، والزوج يبقى دماغه عمالة تلف نفسه يتجوز واحدة ثانية، وهتظلم الزوج والزوج. فلا تبتر فتظلم، ولا تطرد بالكلية فتهين، لأن في حياة كتير حوالين البنت، ملذات وشهوات ومفاتن. وبعدين المرأة تهان لو بقي فيها هذا الأمر، لأنها لما تتجوز مجرد الراجل بس يقلب ظهره ليها ممكن تقبل القدم. والهاجر في مثل هذه الأحوال بيعمل شغل، تخلي الواحد تطيع الراجل تمام. ولو هي إنسانة محترمة هتهان، ولو هي مش محترمة هتسعى للزنا والفجور والبغي والعياذ بالله. يبقى ناخذ الوسطية اللي علمها لنا النبي محمد. والختان سنة للرجال، سنة مؤكدة للرجال، ومكرمة للنساء، ويجوز ثقب أذن البنت للزينة. جاء في الصحيحين أنه لما حرض النبي عليه الصلاة والسلام النساء على الصدقة

وتلف بيه رايحة جاية في كل حتة ورايحة السوق ورايحة مش عارف فين وشايلة الولد قبل 3 شهور. الولد هيطلع زينا كده مش قادر يقعد الا لما يزن الظهر وهو قاعد دلوقتي عمال يغير في رجله. تعبنا تعبونا لا يحمل الطفل ويطاف به الا بعد 3 اشهر. ترضعه وينام وتكثر الام رضاعة الولد على اللبن الطبيعي حتى تنبت اسنان هذا الطفل لان معدته ضعيفة. ارادت الام انها تغذي ابنها باكل ثاني وغذاء ثاني تتدرج في الغذاء. تعمل ايه يعني؟ اول حاجة اللبن الطبيعي ثم الخبز المنقوع في الماء الحار. نجيب عيش ونحطه في مية نسخنه وبعدين لما يبرد نروح مدينه للولد. مش نسخن ونغلي نروح مدينه للولد. سبحان الله هيقول على الخبز ايه؟ خبز. الولد هيطلع أبدا. ما احنا لازم نبين الكلام ده لحتى الناس بتطبق كلام المشايخ بسرعة ونبص تلاقيهم راحوا مولعين على النار. قول يا لا عشان ربنا يبارك لك ده سنة النبي. التدرج في الغذاء اول حاجة اللبن وبعدين الخبز المنقوع في الماء الحار وثم بعد ذلك اللبن الحليب. لان لبن البقرة ولا الجاموس ولا الحاجات دي تقيل. وهنا لطيفة جميلة. جالي واحد يسأل سؤال عجيب شوية بقول له الشيخ بيقولوا ان الولد يحرم بالرضاعة فما تقول في رجل ارتضع من زوجتي 5 رضعات مشبعات؟ قلت له احنا حلينا جميع المسائل ما عادش الا المسائل الخايبه دي. راجل ارتضع من زوجتي 5 رضعات مشبعات. قلت له يعني قصدك يبقى ابنها وتحرم عليه؟ طب انت رضعت من الجاموسه بتاعتك كم مره؟ قال لي كتير. قلت له طب انت ابن ايه؟ قال لي ابنها. قلت له طيب انت خلاص كبرت وشبيت اللبن اللي داخل ده ما عادش يكون في جسمك. الكلام ده لما يكون الولد في مرحلة التكوين. ما توحد الله وصلي على رسول الله. يبقى اول حاجة اللبن وبعدين الخبز المنقوع في الماء الحار وبعدين اللبن الحليب وبعدين بعد كده طبيخ وبعدين بعض الامراض الشربة. يعني بعض الامراض الشربة بس تكون خالية من اللحم. ثم بعد ذلك ما لطف جدا من اللحم بعد ما تنعمه للولد. مش اول ما يطلع تديله فش. لا لابد ان الانسان ايه يحاول يرقق اللحم اللي هياكل الولد ينعمه. يبقى بعد الامراض الخاليه من اللحم ما لطف جدا من اللحم بعد تنعيمه. وهناك نصيحه غاليه للوالد والوالده عشان نسهل الكلام على الاولاد. مش انت عاوز ابنك يتكلم بسرعه؟ كلنا عاوزين كده. تدلك ألسنة الأولاد بالعسل والملح الأندرالي. محدش يسألني على الملح الأندرالي. حد اللي عاوز يسألني يسألني على العسل بس. خلي بالك العسل بس. لتسهيل الكلام على الأطفال تدلك ألسنتهم بالعسل والملح الأندرالي لما فيهما من الجلاء للرطوبات الثقيلة المانعة من الكلام. اسألوا العطارين اسألوا أهل الذكر. وتدلك لذة الطفل بالزبد والتمر كل يوم وقت نبات الأسنان. كل يوم ساعة ما تيجي أسنانه تطلع تحس إنها تطلع كده تدلك بالسمن وليه والزبد. السمن والزبد بالسمن والزبد. واحد يقول لي عن أسنانه ما طلعت لا هو ولا مين. إذا كان أبو أسنانه وقع أجيب له سمن وزبدة؟ يا حبيبي بقول لك تدلك هو ياكل إيه يعني؟ ده هي حاجة على الصباع. تدلك وقلنا ايه بالراحه بلطف وبيسر وتكون مطهره الايد. واحد يقول احنا عندكم مستشفى ولا ايه؟ ايوه ما احنا اللي عندنا ده مستشفى. مستشفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تطهر ايدك الاول مش تبقى لسه مدير المطلع في الغيط وتروح جايب السمن بالزبد مع الطين وتروح حاطه في حنك الولد. ولا يحمل الطفل على المشي قبل وقته عشان رجليه ما تتعوجش. يعني ما يجيش كده يروح حاطين الولد ويقولوا عاوزين نشوف كده هيمشي ولا مش هيمشي. يحملوه على رجليه يوم العظم بتاعه لسه ايه ما تحملش الحكايه ديت يوم يتسنى. ولا يحمل الطفل على المشي قبل وقته حتى لا تعوج الارجل. فاذا سرنا جميعا على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا بمشيئه الله اطفالنا كاطفال المسلمين الاوائل. وتعالوا نذكر لكم بعض المواقف التي تؤكد ان الاطفال السابقين

ولما أفر يا أمير المؤمنين؟ أنا لم أرتكب ذنبا فأخاف منك، وليست الطريق ضيقة حتى أوسعها لك. ما توحد الله. قال له أجري ليه وأنا عملت ذنب؟ شفت العيال الشجعان؟ عيال بقى يا شجاع. إنما خلي بومبة تضرب جنب ابنك، هتكون أنت تابع ابنك في الجري. ها الواد بيقول له أجري ليه؟ عملت أنا حاجة غلط؟ لا ما أجريش. وبعدين حتى لو قلت لي ده بحترم الكبير، الطريق واسع، ما انا لو عرفت ضيق هطلع الحيطان واوسع لك، لكن الطريق واسع يا امير المؤمنين، عد براحتك. ساله امير المؤمنين عن اسمه، قال انا اسمي عبد الله ابن الزبير. قال عمر لمن حوله لا عجب في ذلك، فهو ابن اسماء بنت ابي بكر. ما تصلي على حبيبك، ناس دي تنبت نفس حلو. وبلغ من ذكاء بعض الغلمان ان كانوا بيجيبوا الفايدة للاب والام. في سلطان رايح يزور واحد من رعيته، فقبل وقت صغير كده، فالسلطان قاعد متأنتك لان القصر بتاعه احسن من الدار اللي هو فيها دي. فراح منادي على الواد الصغير، قال له تعالى يا ابني. قال له دار السلطان احسن ولا دار ابوك؟ قال له دار ابوي. قال له ليه؟ قال له عشان السلطان قاعد فيه. فتوحد الله. شفت الواد الذكي؟ دي العيال ولا بلاش؟ برضه ما رضيش يقول دارك انت احسن من دار ابوي. قال له دارنا احنا احسن من دارك. ممكن السلطان ياخده هو ابوي يحطه في السجن. فقال له دار مين احسن يا ولد؟ دار السلطان اللي هو انا ولا دار ابوك دي؟ قال له دار ابوي احسن. ليه يا ابني؟ قال له عشان السلطان قاعد فيها، تبقى هي الاحسن. فضحك السلطان وعجب. وكان السلطان في اللحظه دي لابس خاتم جميل جدا وغالي الثمن. فبص له كده السلطان وقال له اسمع يا ولد، عمرك شفت احلى من هذا الخاتم والفص اللي فيه؟ قال له شفت احسن منه واغلى منه. قال له ايه؟ قال له ايد الملك والسلطان اللي محطوطه فيه. قال له هذا الخاتم لك ولابيك، انت واد تستاهل. ما توحد الله. خلي ابنك يحضر بقى عند حكم من حكام لا يخليه زينك انت وهو، ويمكن ياخد العيله بتاعتك وكمان المحافظه، واحتمال يعدي على كم بلد بسببه. سبحان الله. انما شوف الولد هذا عجيب، فين قالك جبنا شويه فلوس؟ والله الولد ده فين؟ سبحان الله. الولد بمنتهى الذكاء، دار مين يا ابن الاحسن؟ وبرضه رد بادب وما رضيش يقلد من قدر نفسه، عنده كده ايه كرامه. قال له دارنا احسن. ليه يا ابن؟ عشان انت قاعد فيه. الولد رد حلو. وفي نهايه الامر ايها الاحبه قصيده للمولود. بارك الله الوليد انه مد جديد. لما كنت جاي لك افرحه. بارك الله الوليد انه مد جديد في حياه المؤمنين، اذنوا في اذنه وضعوا في حضنه ذكر مولاه المعين. اذنوا في اذنه وضعوا في حضنه ذكر مولاه المعين. يفتح العين على آية ذات العلا، ويرى فيها الدليل للهدى والدعوة بالقنا والكلمة في حمى الله الجليل. بارك الله الوليد إنه مد جليل في حياة المؤمنين، أذنوا في أذنه وضعوا في حضنه ذكر مولاه المعين. يفتح العين على آية ذات العلا، ويرى فيها الدليل للهدى والدعوة بالقناة والكلمة في حمى الله الجليل. كل مولود يدي شمعة فينا مضيء، أكثروا من ذي الشموع. كل مولود يلي شمعة فينا تضيء، أكثروا من ذي الشموع. علنا نجلي الظلام، علنا نجلي الظلام، فيرى النهج الأنام بالهدى الهادي مضوع. مرحبا أهلا وليدي يوم أن أقبلت عيدي، أيها النفس التقي، أيها النفس التقي.